ولابد أن يفتح الباب لأن تسمع أنت من أبنائك وهم يسمعون منك وتفهمهم ويفهمونك. في الواقع يعني هذا أمر وقع لي شخصيا، أنهم أحيانا يسدي لي والدي نصيحة، فأنا هذه النصيحة لا أقتنع بها، لا أقتنع بها، ولكن بعد مدة أكتشف أنه كلامه كان صحيح جدا ومن واقع خبرة، لكنه هو لم يشرح لي، يعني لم يبين لي لماذا هو الصواب. فلو جاء إنسان وأعطاني رأيا آخر ربما أنا أقتنع بالرأي الآخر. مسألة التعامل على أنه أوامر عسكرية عند بعض الآباء، أنه خلاص ما دمت أنا أمرت، هو لا شك أنه الأمر إذا كان أمرا الطاعة فيه محتملة، وهكذا حتى نقول للأبناء كل ما كانت الطاعة محتملة احتسب، حتى لو كان في الأمر نوع مشقة أو ثقل احتسب، إذا كان أمرا بالمعروف افعل واحتسب، الله عز وجل لن يضيع أجرك. والأمر أولا وأخيرا تعامل مع الله تبارك وتعالى، ولكن لا تكلف نفسك ما لا تطيق، هذا أولا. ثم أنت غير محتسب أو حتى غير مستحضر الاحتساب أو غير ذلك، وتبدأ تحمل تحمل تحمل وتكون مشيلهم منه، ثم بعد ذلك لما لا يعطونك ما تريد أو أو أو أو تجد منهم نوع من التلكؤ أو نوع من كفران العشير، تنفجر ويقع منك ما ربما يعني يجعل كل عملك السابق في عينك هباء منثورا. ونرجو أن لا يكون كذلك، خصوصا يعني حتى بالنسبة خصوصا للفتيات مع الآباء بالذات، أنه ترى ليس معيبا نهائيا أنك تجلس مع ابنتك وتتكلم معها وتأخذ وتعطي وتفهم وتخرج معها وتسمع منها، هذا ليس معيبا، لا مشكلة فيه. وشيئا فشيئا تبدأ تخرج لك ما في نفسها. هذا أمر، وأيضا حتى على الأولاد الذكور أو غير ذلك، وقد يكون أنت مثلا في ذهنك شيء اتركهم عادي، يعني مثلا ترى انه مثلا الامر الفلاني خطا او كذا. احيانا خلاص الانسان لا يتعلم، مثلا لا يتعلم الا من خلال تجربه، فان لم تكن مساله معصيه صريحه، مثلا يمشي مع ناس معينين، هؤلاء الناس انت تعرف انهم مثلا اناس ليسوا اهل وفاء في الصحبه، لكنهم أهل لسان ذلق، فقد يغتر بهم الإنسان. أنت حصلت لك تجربة، اغترت كذا كذا، تأتي إلى ولدك تنصحه، يقول لا يا والدي لا، الأمر مختلف، هؤلاء الناس مختلفين كذا، تقول طيب اذهب. فإذا أصابه ما أصابه ثم جاءك، يعني حتى لا تشمت، ثم جاءك وقال لك والله أنا يعني حصل لي كذا وكذا، خلاص هو صدق عليه القول، لابد أن يلسع حتى يفهم. هو ضروري أن كل خبراتك الحياتية تضعها في فمه ويصير على الصورة المثالية. أيضا هناك مسألة مهمة جدا، مسألة وهم الكمال أو كذا، أن كل أحلامك لابد أن تحقق في هذا الإنسان. لا، هذا الإنسان له أحلام وكيان آخر وله طريقة من التفكير مختلفة تماما، ولا هو كامل ولا أنت كامل، وكلكم أصلا جئتم لهذه الدنيا لتحقيق مراد الله عز وجل، لا الخيالات والأحلام للحلم الأمريكي باختصار، وهو فيه نقص وأنت فيك نقص، هناك مجموعة من الأخطاء الكبيرة التي ممكن أنت وقعت فيها، تنصحه أن لا يقع فيها، أهلا وسهلا. لكن أن يكلف الكمال الذي كان في خيالك، هذا أمر ليس ضروريا وأنت لست تتملكه، بل علاقتك معه علاقة أمانة، أمانة أودعها الله عندك، تطيع الله فيه وترجو أن يطيع الله فيك، وإن أطعت الله فيه فلا تخف، لأنك أنت في النهاية هنا لطاعة الله فقط. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله. يعني الآن الله هو الأرفق والأرحم بك منه، وبه عفوا أرفق به منك، لهذا يوصيك سبحانه وتعالى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هو الذي يوصيك. والله المستعان.